Thank you. عليك وعلى والدتي وإذا رأيت إلى الحواريين قالوا آمنا تقول لا

صلى على حضرة النبي. يا رب الله يحمد محمد ويسعد ربنا عينك وفاك. يا رب. وريت وريت والله ما أقول ما you أكبر. يا سلام. الله الله الله. كده كده كده. الله أكبر. الله يا سيدنا الله يستعليك الله يستعليك كده يا سيدنا لهم جنات الله الله الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الموت لهم جنات